وردت الإشارة إلى مواقيت الصلاة مجتمعة في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء، فيه إشارة إلى صلاة الظهر وصلاة العصر. إلى غسق الليل وهو ظلامه، إشارة إلى صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الليل يبدأ من المغرب. وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح. في آية أخرى وردت فيها الإشارة إلى الصلوات الخمس: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، لأن العشي في اللغة العشي غير العشاء، العشي غير العشاء. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وعشيا. والطير محشورة، وسليمان كانت له الخيل. طيب، بالعشي والإشراق. العشي صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر،